إذا أراد العبد أن يفعل شيئا حراما أو مكروها أو غير مباح في الشرع فإنه إذا كان قلبه سليما يأبى قلبه عليه. إباء القلب أن يخالف العلم. كيف يحصل هذا؟ أن يتعلم القلب الإباء، أن يكون قلبا أبيا يأبى أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة، شيم التقاط تلمح برق المراقبة، أن يظل القلب بصفة دائمة يتلمح مراقبة الله عز وجل للعبد، والعبد يراقب ربه جل جلاله. بدأنا نتكلم عن المراقبة وقلنا أن المراقبة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. قبل ما ندخل في قضية المراقبة دخلنا في قضية اللو المرة اللي فاتت وما كملناش اللو، وقلنا ان اللي وصلنا لقضية اللو ان من المراقبة ان تراقب الخواطر ولا تعيش احلام اليقظة، بل تكون متيقظا دائما واقعيا تتعامل مع الواقع بواقعية. دعك من الأحلام والأوهام وتعامل مع الواقع بواقعية، خليك واقعي تماما، بلاش تقعد تحلم وتغرك الأحلام والأوهام. وإياك ولو، إياك ولو، ذكرنا في قضية اللو ذكرنا في ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هي دي بقى اللي احنا قلنا ايه، بلاش احلام اليقظة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليك واقعي، احرص على ما ينفعك، اعمل اللي ينفعك، خليك حريص عليه واعمله، ما تسيبوش. مش قادر، استعن بالله، مش هينفع، لا تعجز. يبقى وصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات: احرص على ما ينفعك، اثنين استعن بالله، ثلاثة لا تعجز. طب لو فشلت، فإن أصابك شيء فلا تقل لو، كف عن اللولوة، بطل قولت لو، لو لو عملت كده ما كانش حصل كده، لو كنت رحت المكان الفلاني ما كانش جرى كده، لو لو بطل لو، كف عن اللولوة. فإن أصابك شيء، ده النهي عن لو في هذا الموضع بقى، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. قلت كتير إن بعض الناس ناسي، مش واخد باله إن في معانا حاجة اسمها شيطان. الشيطان مشغول بيك، خلي بالك، وحريص انه يشغلك بيه. ما تنساش ان في شيطان قاعد يوسوس في ودانك، قاعد يوسوس لك بصفة دائمة عشان تنشغل بيه وتسمع كلامه. ما تنشغلش، لا تنشغل بالشيطان، والشيطان هو اللي يفتح عليك باب لو، يقولك شفت بقى، مش قلت لك من الاول لو كنت انت اديته قلمين ما كانش عامل معك كده تاني، مش قلت لك لو كنتش انت خرجت للصلاة بقى في المطر وصليت في البيت زي ما كل الناس بتصلي ما كنتش وقعت الوقعة دي. لو لو ما تفتحش باب لو. لكن لو في أعمال الخير تجوز أحيانا. حديث أبي كبشة الأنماري حديث خطير جدا ما ينفعش أقوله لك غير ما تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى محمد سعيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليد المبتسم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. سبحان الملك، سيدنا النبي بيقول لك احفظ الكلام اللي أقول لك عليه، احفظ الحديث ده. ثلاثة أقسم عليهن، سيدنا النبي هيحلف؟ احنا مصدقين اصلا صح ولا لا؟ احنا مصدقين بس النبي هيحلف. أقسم عليهن، واحد، ثلاثة أقسم عليهن، واحد، ما نقص مال من صدقة. لسه بنقول لعم الحاج محمد عبد النبي عبد رب النبي هات لنا بوكت شاي صدقة، تصدق علينا يا اخي. إيه هو في جيبه كل اللي يملكه النهاردة 20 جنيه، يروح يجيب لنا بتاع ده بعشرة 12 جنيه؟ تأكد ان 20 جنيه ما نقصتش، كنت هتروح تصلح بيها عجلة العربية وانت مروح، بس ربنا عافاك والدنيا ماشية والمسمار في العجلة وزي الفل، فيش اي حاجة ولا اي حاجة ولا هوت حتى. هو كده اصل المقادير كلها بايد ربنا. لما سيدنا النبي يحلف ما نقص مال من صدقة فانا اؤمن انه ما نقص مال من صدقة، ان انا اذا تصدقت فلوسي ما نقصتش، هم الـ20 اللي في جيبي انا على يقين انهم 20. قلت لكم قبل كده قصة ابو عثمان النهدي، كان يأخذ خراجه من بيت المال 10 دنانير في الشهر، مش فاكر ولا 15 دينار، كان يتصدق بـ5 دنانير قبل ما يوصل البيت، يوصل البيت يلاقيهم 10 زي ما هم. فقال لابن اخوه يا ابن اخي لما لا تصنع كما اصنع؟ قال وما تصنع؟ قال اتصدق بنصف خراجي فاذا بلغت بيتي وجدته كما هو لم ينقص. قال إن ضمنت لي ألا ينقص فعلت. قال يا بني أنا لا أشترط على ربي. يعني واحد يقول طيب أما نشوف يا عم الشيخ أنا هتصدق بنص المرتب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الله لا يجرب، الله لا يشترط عليه، الله قد يبتلي ويختبر جل جلاله، أنت عبده وفي ملكه. فلذلك بنقول إيه؟ تصدق وأنت على يقين، ده الرسول حلف إنها ما نقصتش، يبقى ما تنقصش إن شاء الله. ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. إنسان ظلم وصبر لله، أنا أقدر أن أخذ حقي من اللي ظلمني، أقدر أظلمه زي ما ظلمني، أذيه زي ما أذاني، أجيب حقي من عينيه، بس أنا هسيبه لله يزداد بها عزا. ويا جماعة أنا مش عايز أقول لكم، مش عايز أقولها دي، إن الكلام ده مجرب، مجرب في حياتنا الواقعية، انه ما نقص ماله من صدق ما نقصش، تأكد من هذا، بالعكس ده انا اوقن وانا اشهد لله جل جلاله ان زاد زاد. الراجل اللي ضاع منه 80,000 جنيه في الحلقة اللي فاتت، ها مش اول مرة تضيع منه الفلوس، ضاعت كذا مرة الناس تاكلها وربنا يكرمه ومش يديله اللي ضاع، لا ازيد منه. ليه؟ هي دي، ما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. هتزداد عزة وتزداد مكانة. يقول لك لا ده احنا في زمن وحش يا عم الشيخ، ما تقولش للناس كده، لأن النهاردة اللي بيظلمك وتسكت له هيظلمك تاني وتالت ويظلم الناس كلها، لازم أحبسه. أنا بدعو كل من ظلم وأوذي إنه يسامح، سامح فين سامح؟ كان معانا واحد اسمه سامح سمان. يا رب سامح سامح سامح. انا قلت اكتر من واحد من اللي مدينين ناس وعايز يسجنه، تسجنه ليه؟ هتستفيد ايه من سجنه؟ ما تسيبه، بتطرده ليه؟ يقول لك لا لا لا لا ما تسيبوش، لازم اسجنه، لازم ازله. النفسية دي نفسية غلط، مش هي دي نفسية المسلمين. قصة مشهورة ان رجلا كان يداين الناس، بيبيع التقسيط مثلا، فكان يرسل عامله فيقول ان من لا يملك، اعفو عنه، تجاوز، قال تجاوز عمن لم يملك، عمن لا يعطي، عمن لا يستطيع. قال له تجاوز عمن لا يستطيع. راح يطلب اول الشهر، هات. قال له والله الشهر ده انا مزنوق ومعيش. قال له خلاص توكل على الله. فلما مات قال الله له ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ قال كنت اتجاوز عن المعسر. فقال الله له نحن احق بالتجاوز منك، ادخله الجنة. تجاوز عن المعسر. النهارده الناس معسرين يا جماعة، النهاردة الأوضاع في مصر وفي غيرها من الدول العربية الأوضاع صعبة شوية، والحياة بقت مشكلة. النهاردة كنت بعمل مصلحة كده، فقلت الله يكون في عون الغلابة. طب الغلابة بيدفعوا ازاي ويتحملوا طاقتهم ازاي؟ اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم اني اسألك ان تغدق برحمتك على فقراء المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم كن في عونهم يا حي يا قيوم، امين. قلت ما الفقير يعمل ايه؟ الفقير يجيب منين؟ فلذلك بنقول لكل من له ديون عند الناس تجاوز، ارحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا، رحت لواحد معسر وعليه فلوس ادفع اللي عليك، قال والله اليومين دول بمر بضائقة، أصبر عليه شوي، أصبر عليه دي أنظر، أصبر عليه شهر شهرين سنة سنتين، أو وضع عنه مش قادر تدفع خلاص أنا مسامحك، اللي عندك ده صدقة مني عليك. يعني أسيب الناس يأكلوا فلوسي؟ يا عم سيبهم يأكلوا فلوسك، ويوم القيامة إن شاء الله هتنتفع بهذا كله. ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. خلي بالك من اللي جاية. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لأنك أنت كنت هتقولي مباشرة أنت ما تعرفش الناس في زماننا، الناس وحشة، ما احنا هنقول لهم اهو اللي يأكل أموال الناس ما بيفلحش. اوعى تفكر ان احنا بنقول له يسامحك ويسيب لك، انت معاك ومش هتدفع مش هينفعوك. اوعى تفكر ان انت لما ظلمت حد وكلت ماله وهو صبر زاده الله عزا، وهيزيدك ايه؟ ذلا وضاعة وضياعا، ومش هتنفعك الفلوس اللي انت كلته واللي انت نهبته واللي انت اذيت وخدته بغير حق، هتصرفه على ادوية وعلى دكاترة. دور تحت باطك دلوقتي تلاقي حتة ورم كده تدوخك وتاخد كل اللي معاك، وربنا يسلط عليك اللي ينصب وياخد الفلوس دي منك برضه ولا انت تنتفع بيه. اصل ده ان ربك لبالمرصاد. اوعى تفرح انك انت كلت اموال الناس بالباطل، اوعى تفرح انك انت كذبت على الناس والناس تساهلت معاك وصبروا. ربنا هيزيد اللي ظلم عزا ويزيدك ذلا، هيزيد اللي اوذي هيزيده رفعه ويخلف عليه في ماله ويزيدك انت نكد وفقر. وقد رأينا واقع. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلا فتح الله عليه باب فقر. وإحنا عشان كده نصيحة للمسلمين أن من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما تطلبش من حد حاجة، ولا تاخد من حد حاجة، ولا ترضى من حد حاجة، خليك مع الله وربنا يعزك ويغنيك. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة، اللي بيطلب مساعدة، وبقت النهاردة يعني كتير قوي كل الناس بتطلب مساعدة كتير قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة أن جعلت مثل الجمعيات أو الأشخاص اللي بيساعدوا الناس بقى يتشكك بقى ويدور ورا ده ويبحث ورا ده من كتر النصب والاحتيال. سبحان الله العظيم. فالشاهد إيه؟ من صور أن فتح على نفسه باب مسألة الشراء بالتخصيط والتوسع في الأمر ده. فتحت على نفسك باب مسألة، فتح عليه باب فقر. امشي على قدك، واجعل مبدأ من مبادئ حياتك لا تستلف ولا تعمل جمعية ولا تشتري بالتقسيط. على قد ربنا رزقك قرش اصرف قرش. إن الله أدب عبده المؤمن أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع، وإذا قدر عليه قدر. ويمشي بيتي كده، معايا 10 أصرف 10، معايا 1000 أصرف 1000، ما معيش ما معيش أصبر. هي دي تعيش حياتك كده، تعيش مكرم وتعيش راضي ربنا عنك. لأن يا جماعة أخطر شيء في الدنيا الدين، الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى الديون، لأن المدين لن يدخل الجنة إلا لن يدخل الجنة وعليه دين. الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين. لما يجي له ميت، إذا أتي بميت سأل أعليه دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم. فجيء مرة برجل فقال أعليه دين، فقال رجل: نعم يا رسول الله، لي عليه ديناران. فقال أحد الصحابة: صلي عليه يا رسول الله وديناراه علي. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي من الغد فقال: ما فعل دينارا؟ تاني يوم جه الصحابي اللي قال علي الاثنين دول، الرسول سأله: عملت ايه في الدينارين اللي على الميت؟ فقال: يا رسول الله، وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ فلما كان من اليوم الثالث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أديت الدينارين عن الرجل. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ده كان بيتعذب، رغم ان هو الرجل التاني قال خلاص عليا، بس كان بيتعذب، كان متولع فيه نار لحد ما تسدد اللي عليه. فإياك والدين. ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، اللي هو مش راضي بعيشته ومتطلع عمال يجيب من هنا بالتقسيط ويستلف من هنا ويجيب بالتقسيط ويبيع كاش عشان يفك نفسه، في الآخر كل ده بيزيده نكد وهم وفقر، يزيده فقر، راجل فقر والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. احفظوا بقى الكلام اللي جاي. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. احفظوا كلام سيدنا النبي: قد أمركم أن تحفظوه وأحدثكم حديثا فاحفظوه. شوف حق المال، الثلاث حاجات اللي سيدنا النبي قال عليها. هقول تاني، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. احفظ يا عم محمد، احفظ: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك وعافيتك، أنت أرحم الراحمين، آمين. فهو نمرة واحد يتقي فيه ربه، اثنين ويصل فيه رحمه، ثلاثة ويعلم لله فيه حقا. يتقي الله في المال، وهي دي القضية. أحيانا النساء في البيت يقولوا لك إيه؟ اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهات وهات وهات وهات. ايه يا جماعة في ايه؟ مش انت معاك؟ ما تصرف. امال فين بقى يتقي فيه ربه؟ عايزين نتقي الله في الفلوس دي، نتقي الله فيها. مش معاك، هات جزمة بألف جنيه. ليه ليه؟ مو 12 جنيه مالها؟ حلوة وزي الفل وتمشي وتقضي الغرض. ما عادش برضو مصممين انه ما عادش. انا زمان كنت بقول انا مش هلبس جزمة اكتر من 12 جنيه، بس يبدو ان فعلا الاخوة الصادقين اللي في الاستوديو معايا ربنا يكرمهم انه ما عادش في حاجة ب 12 جنيه النهاردة. يعني نقول ب 22 طيب 32. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقصد ايه؟ ان ربنا يمشي بيه الحال. ما بقول لك شيء قدر ولا قدر ولا امسك، لكن برضو ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ربنا قال كده: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مش معنى ان انا معايا ابحتر يعني على في الدنيا والمباحات والشهوات، او كل ما اشتهيتم اشتريتم، ده في ضابط من الشرع هنا اسمه التقوى. قال: فهو يتقي فيه ربه. لذلك كان دأب السلف ان يحذروا من ان تعرف المرأة مالك. ده دأبهم، وده أخذوه وارجع للتفسير من قول الله جل جلاله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أكثر أهل التفسير على أن معنى السفهاءنا النساء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الشاهد يبقى حق المال ثلاثة: يتقي فيه ربه، اثنين يصل فيه رحمه للأرحام، حق في هذا المال. وآت ذا القربى إيه؟ حقه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويصل فيه رحمة ثلاثة: ويعلم لله فيه حقا، يؤدي حق الله الزكاة، زكاة المال ربع العشر والصدقة، حق ربنا في المال. فهذا بأفضل المنازل. وعبد إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ده نمرة واحد، البريمو في أعلى المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو. هو ده الشاهد من الحديث النهاردة، ان احنا نقول يجوز لو هنا فين؟ فهو صادق النية. يجوز انك تقول لو نية بصدق النية فهو صادق النية. يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء. يبقى اللي بيقول والله لو ربنا اكرمني ورزقني فلوس لابني جامع زي اللي الراجل ده بناه، لو ربنا اكرمني ووسع عليا لكنت اكفل ايتام زي الراجل ده معامل كفل ايتام وفاتح بيوت، لو ربنا اكرمني والله كنت طبعت 1,000,000 مصحف للناس اللي ما عندهمش مصاحف دول، والمصحف النهارده بقى ب 10 جنيه، وبيقولوا المصحف السعودي بقى ب 40 جنيه. عشان ايه يعني؟ والله لو في ايدي كنت وزعت المصاحف دي مجانا ليل ونهار، ربنا يعطيني. لو صادق النية فهو صادق النية، يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الاجر سواء. يبقى ده نمره واحد برضه، رغم انه ما عملش حاجه بس نوى نيه صالحه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. ما بيتقيش الله في المال بقى، عمال يبذر ويبحتر ويرمي يمين وشمال ويلعب بالفلوس لعب مقضيها، ولم يصل رحمه وحدش طايل منه حاجه، كله على شهواته وهواه ونفسه، ولا يعلم لله فيه حقا. ودي مشكله. انا مش عايز اتكلم الان عن الزكاه، ان بعض الناس ما يعرفش فلوسه قد ايه ولا يطلع زكاه عنها لا صيف ولا شتاء. الكلام ده غلط، يتصدق وخلاص. لا لا لا، لازم تعرف يعلم حق الله فيه. لازم تعرف راس مالك كام، يعني عندك فلوس كام، عندك 2,000 شايلهم 3, 5, 10, 12 وتطلع زكاتهم. لازم تعرف عندك فلوس قد ايه وتطلع زكاتها. النصاب النهارده 600 جنيه، عندك 600 جنيه متشالين مركونين في البيت، عدت عليهم سنه، طلع نصابهم، طلع زكاتهم 15 جنيه، يبقى كده زكيت عمالي. عندك 10,000 جنيه شايلهم عشان جواز البنت، شايلهم عشان تحج، شايلهم عشان تعمل بيهم عمره في رمضان الجاي، 10,000 جنيه عدت عليهم سنه، طلع عليهم 250 جنيه 25 في الألف، كل 1,000 جنيه عليهم 25 جنيه زكاه، زكاه مال 25 جنيه هيعملوا ايه في الألف؟ ما حق ربنا. فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ده جاهل بقى ومحلتوش حاجة، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. جاهل بقى، شايف واحد عمال يبحتر في الحرام وهو ما عندوش علم، فيقول لك اه والله يا أنا بس نفسي ربنا، بس لو ربنا اداني فلوس أنا هكسر الدنيا هولع فيها. فهو بأخبث المنازل، هذا بعمله وهذا بنيته، فوزرهما سواء، نعوذ بالله من. وترى هنا أن ترى هنا أن الجهل هو سبب المشكلة. الجهل، كنت قلت قبل كده في قضايا كبرى في الإسلام لازم لما نعالجها على انها قضايا كبرى، القرآن عالجها بتوسع والسنة واحوال السلف، زي قضية المال، نظرة الاسلام الى المال وحكم الاسلام في المال، دي قضية كبرى. موضوع المال، موضوع النساء، اكتب المواضيع دي محتاجة فعلا يتعمل فيها معالجة، بمعنى ان احنا نعمل برنامج مخصوص 30 حلقة، الحلقة نص ساعة ولا ساعة، نتكلم ونستضيف حد من أهل الاقتصاد ونستضيف حد من أهل العلم ونتكلم في قضية المال عشان نفهم الفقير إن حرمانه من المال ده شرف له مش إهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، محتاجين كده، محتاجين نظرة الإسلام إلى المال. إيه موقف الإسلام من المال؟ الأحب أن يكون غني ولا فقير؟ محتاجين نظرة الإسلام إلى المال. اللي عنده مال الأحسن أنه يطلع بيه عمرات وحج وطاعات ومساجد، ولا يجوز ده ويجهز دي ويعمل ده ويسوي ده، يعمل ايه الافضل؟ فعلا قضية المال قضية كبيرة في الاسلام، قضية عقدية في البداية، وهي قضية عملية في النهاية، وقضية واقعية اجتماعية بينهما، قضية النساء وقضية العلم الشرعي، في قضايا كبيرة من قضايا الاسلام العظيمة لابد ان احنا نفرد لها عملا في مستقبل بإذن الله تعالى. وإن السر هنا في ضياع صاحب المال اللي هو الصنف الثالث والرابع، الجهل، الجهل بقيمة المال، والجهل بحق الله في المال، والجهل بإدارة المال. ننتقل إلى الحديث الثاني اللي معانا، وإن كنت سبحان الله كنت مجهز النهاردة إن احنا نتكلم عن ربنا وعن عظمة الله، انه يسير الى الله بين تعظيم مذهل. كنا عايزين نتكلم عن تعظيم الله، بس يبدو ان احنا الحلقة كده راحت مننا، فان شاء الله باذن الله تعالى تكون السبت الجاي فيه ان شاء الله السبت القادم باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر نتكلم عن عظمة الله جل جلاله، لان حسن حسان ربنا يهديه ويتوب عليه هيعمل لنا بقى لوحتين ثلاثة فيهم الله كبيرة، مال كان بانر كده عليهم بس كلمة الله جل جلاله، عشان نتكلم عن ربنا ونعيش أجواء إيمانية عن الله سبحانه وتعالى. أما الآن فمعنا الحديث الآخر اللي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا، تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. أحدها أو الأصل من أصول الإيمان أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة ويحب حقيقة. قلت من نعم الله علينا في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام أننا نعرف ربنا، من نعم ربنا عز وجل علينا في دين الإسلام في شريعة الإسلام أن ربنا في القرآن عرفنا بنفسه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عرفنا بربنا. تعرف ربنا كويس جدا، وإذا عرفته أحببته. من نعم ربنا في الإسلام إن ربك العظيم الجليل الكبير الواسع الغني القادر القاهر القهار الجبار يحب ويحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله، قلت من فضل الله علينا في دين الإسلام إن ربنا سمح لي وأذن لي إن أنا أقول له أنا بحبك يا رب. أنتوا متخيلين أديه سعادة القلب وانشراح الصدر، و يعني أقول إيه في إن الإنسان مش مكتومة جواه دي. أحيانا تلاقي لما تقول لحد أنا بحبك يبصلك كده، أنت مين أنت عشان تحبني؟ لكن عند ربنا الكلمة دي مسموعة، ودا يحبهم ويحبونه حب. عشان كده قلت ان المؤمن اللي بيحب ربنا غني، غني بحب ربنا عن حب من سواه، ما بيتسولش الحب بقى، ما بيقولش لحد حبني، ما مش مش مش سعيد، مش فقير الى حب الناس وحب البشر وحب ده، هو مليء غني بحب ربنا ليه. ده اعتقاد، اعتقادك ان ربنا يحب ويتحب، ان مسموح لك انك تقول انا بحبك يا رب، انا بحبك قوي يا رب، مسموح لك بدي، سبحان الله العظيم. وانك تحس ان ربنا سامعك، وانك تؤمن ان ربنا بيرد عليك اذا قال العبد يا رب، قال الله لبيك عبدي، سبحان الله العظيم. ربنا بيرد عليك اذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. دي ده معنى يملى حياتك بهجة وسرور. ولما تحب ربنا فيصبح حب الله قرة عينك، انك تبقى عايش وحاسس ان انت وانت بتحب ربنا يبقى ده قرة عين عندك، قمة السعادة وقمة الراحة وقمة الله. يا سلام بقى لو ربنا يحبك، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. يا سلام لو ربنا احبك، يا سلام مش عارف اقولها ازاي، لو حسيت ان ربنا بيحبك. ومش عايز اسأل السؤال اللي كلكم دايما تسألوه وملوش اجابة، ازاي اعرف ان ربنا بيحبني؟ مش هنسأل السؤال ده ولا هنجاوب عليه. يبقى في هذا الحديث اصول عظيمة من اصول الايمان، اولها ان الله موصوف بالمحبة، يحب ويحب. الثاني ان الله جل جلاله يحب مقتضى اسمائه وصفاته وما يوافقها. برضو جاوبنا على السؤال ازاي ربنا يحبني، اهو ازاي اعرف ان ربنا بيحبني، اذا كان فيك مقتضى اسمائه وصفاته. يعني ايه؟ فهو القوي يحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وهو جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، نظيف يحب النظافة، مؤمن يحب المؤمنين، محسن يحب المحسنين، صابر يحب الصابرين، شاكر يحب الشاكرين. يحب مقتضى أسمائه وصفاته. إن ربنا جل جلاله حليم يحب الحلم، صبور يحب الصبر، عليم يحب العلم والعلماء جل جلاله، كريم يحب الكرم ويحب الكرماء. وكل واحد مننا إذا بقول كده إن هو قوي يحب المؤمن القوي، طب لو واحد ضعيف ما تشوف لك صفة تانية. أحد إخواننا شبابنا بيقول إيه، أنا لقيت خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا أنا عارف أتعلم القرآن ولا أعلمه، فلقيت خيركم خيركم لأهله، فأنا قاعد أحسن لزوجتي وولادي، خيركم خيركم لأهله وأبويا وأمي وإخواتي، أحسن لأهلي أو خيركم من أي ناحية وخلاص، بس أبقى خيركم. فنفس الشيء برضو يقول كده، ابحث أنت تقدر فين تعمل إيه، ربنا مكنك بإيه تعملها إزاي. لازم كده تبحث لنفسك عن باب من أبواب الخير تسير فيه. يبقى الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، فهو يحب ويحب. ثانيا أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته. هات الأسماء 99 وهات صفات الله عز وجل وشوف مقتضاها فيك فيها فيك إيه منها. دايما أقول ربنا بيحبك، طب أنت فيك إيه يتحب؟ بيحبك على إيه فيك يتحب؟ خلي فيك حاجة يحبك من أجلها، ومنها أن محبته سبحانه للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بيحب ضعيف ويحب المؤمن، بس بيحب الضعيف ويحب القوي، بس بيحب القوي أكثر. يبقى محبة ربنا جل جلاله للمؤمنين تتفاضل. ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا حد أكثر من حد، عشان كده اللي يكسرك دايما ويخوفك انك تبص يا رب كل الناس دي بتحبك، طب انا هروح فين في وسط الناس دي؟ وكتير المغرورين يقولك انا اكتر واحد بيحب ربنا. يا ابني انت شفت حاجة؟ يا ابني انت تعرف حاجة؟ يا ابني ده في ناس بتحب ربنا. اقول لكم ايه، كنت عايز اقول الاثر ده ضروري. كنت بقرأ في ترجمة محمد بن سيرين فيقول ايه، والله ما اطلقت بصري مرة من يوم عقلت حتى اني لأرى في منام المرأة التي لا تحل لي فأغض بصري عنها. فبعض العلماء يقول ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منامه، وهو نايم لو شاف في المنام انه ماشي في شارع وفي واحدة يغض بصره وهو نايم في المنام. اقول ايه بقى، شوف الناس اللي بتحب ربنا. سجن في اخر عمره في دين، فكان بيقول انا اعلم سبب هذا الغم، انني عيرت انسانا بالفقر فسجنت بالفقر. فكان معروف، كان عالم كبير مشهور، فكان السجان يقول له اذا غربت الشمس اذهب الى بيتك فبت في وسط اهلك ثم عد في الصباح قبل ان يفتش عليك. السجان بيقول له انا ضمنك انت راجل طيب ومعروف، روح وتعال الصبح. فيقول له لا والله لا اعينك على خيانة امانة ائتمنت عليها. قال ما اعملش كده ابدا، اساعدك انك تكون امانة ائتمنت. شوف الناس، شوف الناس، شوف الناس، شوف الناس، وشوف الناس، شوف الناس اللي احنا عايشين في وسطهم النهارده بيعملوا ايه. فمحبة الله للمؤمنين تتفاضل، ربنا بيحب واحد جدا ويحب واحد تاني جدا جدا ويحب واحد تالت جدا جدا جدا ويحب واحد ويكره جل جلاله سبحانه يمقت. برضو الكراهية درجات. فترى قلت لكم القصة دي قبل كده، ما بتجيبش إحباط وإنما بتجيب اجتهاد. قلت أنا نفسي في الجنة ربنا يكرمني ويبقى بيتي جنب بيت سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم، الحيطة في الحيطة، واقعد قدام الباب بقى كده واشوف سيدنا ابو بكر وهو جاي وسيدنا عمر وهو جاي وسيدنا موسى وهو جاي وسيدنا سليمان وهو جاي بيزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لو ان ربنا رتب الامور ان سيدنا النبي الاقرب اليه العشرة المبشرين بالجنه، طب ادي عشرة بعدنا كده عشرة، طب وبعدين اهل بدر ابا 313 كده بعدنا 313، طب الذين الصحابة الذين مات عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم 114,000، الله أكبر. طيب وبعدين التابعين وأتباع التابعين، ده احنا كده بقينا في الطراوة. ولكن وما ذلك على الله عزيز، ده الكلام ده بنتكلمه النهاردة بمقاييس الدنيا، لكن احتمال بمقاييس الجنة يبقى 3 مليون جيران النبي الحيطة في الحيطة. الله على كل شيء قدير. مش لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. فلعل ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويرزقنا جيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. منها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فبعضهم يحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها دي الفايدة رقم 4 في الحديث، أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. سعادة الإنسان، وكل الناس النهاردة بتدور على السعادة وكيف يكون سعيدا وكيف يعيش سعيدا وماذا يفعل ليسعد في زمن كثر فيه الحزن والنكد والهم والألم و اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا رب. سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. قال الإمام الشافعي: يا يونس والله إني أنصحك لله، ليس إلى رضا الناس سبيل، فانظر ما ينفعك فافعله. قال له انت هتراعي الناس؟ تقول بلاش نعمل دي احسن الناس يقولوا علينا كذا، واحسن ونعمل دي احسن الناس يقولوا علينا ايه، ونبقى سيبك من الناس، الغي الناس من حسابك، لا تراعي نظر الناس، انظر الى ما ينفعك في معاشك ومعادك فاحرص عليه. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصا محمودا. إذا ربنا أكرمك وكان حرصك على اللي بينفعك يبقى حرص محمود، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينفعه في آخرته. هم حاجتين، إنك تبقى حريص بذل الجهد واستفراغ الوسع على اللي ينفعك في الآخرة. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه يفوته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة. احنا قلنا كده اذا كان ايه، اذا كان حرصه على ما ينفعه في الاخرة عبادة طاعة قربة، بالعكس ده الاخلاص. اذا كان الحرص على ما ينفع في الاخرة عبادة ولا يتم الا بمعونة الله، فامره ان يعبده وان يستعين به. قال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، اياك نعبد واياك نستعين. فالحريص على ما ينفعه، المستعين بالله ضد العاجز، استعين بالله ولا تعجز. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصول الخير. احنا بنقول دلوقتي الدعاء ينفع فيما نزل ولا فيما لم ينزل؟ يعني واحد يقول يا رب أعوذ بك من المرض، ولا لم يمرض يقول يا رب اشفيني؟ الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. طب ازاي؟ مش هو كل شيء مكتوب؟ اذا كان مكتوب له انه يمرض هيمرض سواء دعا ولا ما دعاش. لا لا لا، مش كده، افهمها صح بقى. ان الانسان ربنا سبحانه قد يكون جل جلاله كتب ان فلانا ان فلانا كتب عليه المرض وسيدعو فسيرفع عنه المرض ولا يمرض، وفلان كتب عليه المرض ولم يدعو فينزل عليه المرض ويمرض ويدعو فيشفى، وفلان كتب عليه أن يمرض فسيمرض ولن يدعو فسيموت. كله مكتوب. لذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء يعتلجان، الدعاء طالع والبلاء نازل، يلتقيان يعتلجان، يفضلوا يحاربوا بعض إلى يوم القيامة، فيمنع الدعاء نزول البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم نجينا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء، اللهم احفظنا من البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم إنا نسألك أن تعافينا من البلاء، آمين. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصول الخير، وهو الحرص على الخير مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. استعن بالله، يا رب ادفع عني، يا رب أعني، يا رب استرني، يا رب ألطف بي، يا رب ساعدني، يا رب يسر لي، يا رب يسرني. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: واحد ما دعاش فأصابه البلاء، عنده حاجتين: عجز، وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من اللولوة ها هنا. يعني واحد خرج إلى الصلاة في المطر فزلق وقع رجله اتكسرت مثلا، أو خد برد، خد نزل برد، لو ما كنتش خرجت في اليوم ده، أنت خرجت وابتليت خلاص، إيه لازمة لو بقى؟ هتعمل لك إيه لو؟ حصل اللي حصل. لو ولا فائدة من اللولوة ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. أنا عايز أخلص، بس عايز أقول إن الشيطان يحب لك أن تحزن، من عمل الشيطان وإرادة الشيطان وكيد الشيطان وسبيل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عايز يشوفك دايما حزين وزعلان ومتأسف ومتألم ونادم ومنكسر وكسيف البال. الشيطان عايز كده. يبقى فرحان جدا الشيطان لو قدر يعمل لك مشكلة في البيت وتتخانق مع مراتك وتضرب عيالك وتكسر حاجة جد. هو ده بقى وصل اللي هو عايزه. اذا الشيطان هو يريد كده، اذا فرق بينك وبين اخوك وخلاك تخصمه وتتخانقوا مع بعض وتفترقوا في الزعل، هو الشيطان يريد هذا. هذا هدف من اهدافه ومراد من مراداته، اللوم والعجز والسخط والاسف والحزن، ذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح: ما تقولش لو. وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر صل عليه صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وقل قدر الله. وقعت اتكسرت، قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. مرضت، قدر الله. فلوس ضاعت، قدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو لو الإنسان رضي هذا الرضا لم يتسخط بالمقدور ولم يعترض على الأقدار، لأن الاعتراض على القدر اعتراض على المقدر سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك اوعى تعترض أبدا، خليك مسلم دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيحكي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولو عاتبني بعض أهله في شيء يقول دعوه لو قدر لكان. ما جبتش كذا ليه؟ ربنا يقول له سيبوه، لو ربنا قدر انه يجيب كان جاب، ما روحش مكان فلين خلاص ما راحش، لو ربنا قدر انه يروح كان راح، كسر حاجة خلاص اتكسرت انتهينا. فلوم المقادير لوم للمقدر، وهذا لا يجوز. ولذلك قال قل قدر الله وما شاء فعل، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول المطلوب استعن بالله، وحالة فواته قل قدر الله وما شاء فعل. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.